ماذا كنا قد اخذنا عددا من المسائل الواردة في حديث معاذ الحديث 29 ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بميلاد ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أمك يا معاذ وهل يكف الناس بالنار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يبين لنا شأن اللسان وخطره ويدل على أن كف اللسان هو أصل الخير وأن من ملك لسانه فإنه ملك أمره وأحكمه وضبطه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة قال أمسك هذا وأشار إلى لسانه فأعادها عليه فقال ذكرت أمه هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم والمراد بالحصائد هي جزاء الكلام المحرم وعقوباته لأن الإنسان بقوله وعمله يزرع الحسنات أو السيئات ثم يحصدها يوم القيامة يحصد ما زرع ومن زرع خيرا وجده وحصد الكرامة والمنازل العالية ومن زرع شرا حصد الندامة والمآل السيء في قعر النار نعوذ بالله منها والحديث الذي معنا يدل على أن أكثر ما يذكر الناس النار هو النطق باللسان وأعظم الذنوب وأكبرها تقع باللسان وهو الشرك الشرك دعاء غير الله وكذلك القول على الله بغير علم يقع باللسان وهذه هي أعظم الذنوب والمعاصي ويدخل فيها القذف والكذب شهادة الزور والغيبة والنميمة والسب والشك فكلها من معاصي اللسان كما أن كثيرا من المعاصي العملية يصاحبها قول فمن ملك لسانه ضبط أموره قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب قل الإنسان كلمة لا يلقي لها بال ويستسهلها فيزل بها في جهنم أبعد ما بين جهة الشرق إلى جهة الغرب. وخرجه الترمذي بلفظ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. أن عمر دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وهو يجبل لسانه يعني يجره، فقال عمر ما مستغربا ومستنكرا لماذا تعمل هكذا، فقال أبو بكر رضي الله عنه غفر الله لك. يقول عمر ما غفر الله لك، فقال أبو بكر هذا أوردني الموارد، يعني انه يقول هذا الذي يوقعني في الزلات ويوقعني في الاخطاء ويسبب لي المعاصي، فاراد ان يؤدي بلسانه. وقال ابن بريدة رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد شوي عن جهاز الاستاذ رأيت ابن عباس رضي الله عنهما آخذا بلسانه وهو يقول ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. فقيل له يا أبا عباس لما تقول هذا، قال إنه بلغني أن الإنسان أراه قال ليس على شيء من جسدي أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيرا أو أملى به خيرا. بمعنى أن الإنسان في يوم القيامة يجد أن اللسان هو الذي ورطه كثيرا وهو الذي أبعده عن الخير وأوقعه في الشر، فيكون أشد أجزاء الجسم عتابا هو اللسان. فلهذا عاتب ابن عباس رضي الله عنهما لسانه وقال ويحك قل خيرا تغنم. فأي قول الإنسان للخير وشغل الإنسان لسانه بقول الخير هذا لنعمة عظيمة، فإذا لم يحصل ذلك فلا أقل من أن تسكت، لا توقع صاحبك بشر، إذا لم تأته بخير تمتنع عن الشر، أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. وحينئذ لا ينفع الندم لفوات الأوان. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، كان يسكر شفتيه على لسانه وهذا هو سجنها، هذا هو سجن اللسان. فأشد الأشياء الموجودة على وجه الأرض حاجة إلى السجن هو اللسان. وقال الحسن اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت وإذا عف عف، لأنه الذي يعبر عنها ويخبر بأمرها ويتحدث عن نواياه ومقاصده. يقول يونس بن عبيد رحمه الله ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. يعني الإنسان الذي ينتبه للسانه ولا يؤمن يطلقه كيفما اتفق، وإنما يتحدث عند الحاجة النافعة التي ليس فيها ضرر وإنما نفع محض. تقول ما رأيت أحدا انتبه للسانه إلا رأيت أنه من أهل الصلاح. فالإنسان الذي لا يكثر الكلام إلا فيما فيه نفس علامة على الصلاح، وأما الذي يهدي ويعرف بما يعرف وما لا يعرف فمن كثر كلامه كثر سقطه، وخير الكلام ما قل ودل. وقال يحيى بن أبي كثير ما صلح منصب رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منصب رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. يقول إن الإنسان الذي يتكلم بالكلام الطيب تجد أن تصرفاته كذلك، والإنسان الذي يتكلم كلاما كثيرا سيئا تجد أن تصرفاته الأخرى كذلك سيئة. وهذا دليل على إمارة اللسان. وقال المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار، وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. يقول الإنسان الذي يتكلم بكلام بذيء قد يقوم الليل لكنه في النهار يشهد شهادة الزور، لأن كلامه يفسد عمله. وقد يكون الإنسان يصوم النهار ويفطر على الحرام، يكون فطاره على دخان أو على نحو ذلك، أو يفطر على مال الحرام أو غير ذلك، ويظهر أثر هذا بالكلام الذي يحصل منه أثناء صيامه أو أثناء قيامه من بداءة في اللسان ورداءة في التحدث مع الناس. وهذا يبين لنا خطورة هذا الأمر الذي يتهاون فيه الناس في هذا الوقت. والإنسان الذي يكثر الكلام عندهم ويضحك الناس ويسخر من الناس ويهلك مجلسه بالقيل والقال، هذا هو الإنسان النابغة عندهم، وهذا هو الإنسان الذي يحسن. بينما الإنسان الساكت الذي لا يتكلم إلا على قدر الحاجة يكون مغمورا عندهم، وهذا من الخطر. الإنسان الذي يحترم نفسه ولا يتكلم إلا عند الحاجة هو الذي يدل على صلاحه وصيانته لأعضائه وحواسه عن أن تريده المهالك وتتسبب له بالمآسي والمصائب. قلنا قبل قليل إن أعظم الذنوب هو الشرك بالله، وهذا يقع باللسان. فإذا جاء إنسان ودعا غير الله، نادى صنما أو نادى ملكا أو نبيا أو وليا وطلب منه حاجته، فإن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وهذا عمل باللسان وإن كان منبعثا عما في القلب من الاعتقاد، لكن الذي أظهر ما في القلب هو اللسان وعبر عنه. وأما القول على الله بغير علم يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده من الله برهان، سألوه عن هذه المسألة فيقول حلال ولا يعرف أنها حلال، لكن يمشي الأمور فيقول هذا حرام وهو لا يعرف أنها حرام ولا دليل عنده ولا حجة بالتحريم. فهذا من أعظم الذنوب، لأنه قريب الشرك، لأنه تقول على الله بغير علم. وهذا زلق خطير قد يقع فيه بعض العوام، إذا سئل عن مسألة أجاب في الحال وهو لا يعرف، يفتي وهو لا يعرف. والواجب على الإنسان أن لا يتكلم إلا إذا كان يعرف، ومن علم من علم الحكم فإنه يبينه ويوضحه لمن احتاج. أما أن يتبرع الإنسان بالتحليل والتحريم وهو لا يعرف ولا استناد له على ما قال من علم، فإن هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. والأحاديث التي سمعتموها من الوعيد الشديد للإنسان الذي يهمل لسانه وربما يتكلم بكلام يتسبب له في السقوط في النار وهو لم يلق له بال وإنما أراد أن يضحك الناس، كما قال المنافقون في ما مر بنا في الدروس الماضية، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فالله تعالى فضحهم وقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يقولون إنما كنا نريد أن نتسلى ونتحدث حديث الركب لنقطع الطريق في هذا السفر الشاق، فكان فعلهم ردة عندما قالوا مثل هذه المقالة، فما بالكم بما هو أطبع منها، كمن يسخر من الدين ومن شعائره ومن العبادات التي يتقرب بها إلى الله أو الظهور بمظهر شرعي مطلوب فيستهزئ منه أو يسخر، فإن هذا كله من أعمال اللسان وذنوبه وجرائمه التي تورد صاحبه المهالك والمآل. ومن أعظمها سب الدين، وقد مر بنا في درس مضى إنسان يسأل عمن يشتم الدين ما حكمه؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو رأس الأرض، فإذا أن إنسانا سخر من الدين أو سبه أو شتمه فإنه يعتبر مرتدا، يستتاب 3 أيام من الحاكم الشرعي، فإن تاب وأناب وصلح حاله وإلا قتل مرتدا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث من أقاربه المسلمين. وقال بعض أهل العلم بل إنه لو تاب يقتل. كما يقتل الزاني المحصن لو تاب، وكما يقتل القاتل قصاصا حتى ولو تاب إذا لم يعفو الأولياء. والذي ينبغي أن ينتبه له الإنسان هو خطورة مثل هذا الكلام والتحذير منه،

فجاء متأخرا فإذا بعمر يخطب. قال له عمر: لقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت في الصلاة وأتيت تمر من بين المصلين وتشوش عليه. فاستأذنه وقال: إني لم أعلم أن اليوم جمعة ولهذا لم أغتسل غسل الجمعة. فلما كان عثمان هو الخليفة رأى حاجة الناس للتنبيه، استشار الصحابة رضي الله عنهم في هذا، ورأى أن يكون هناك أذان يسبق الأذان الذي يكون بين يدي الإمام ليعلم المشتغل في تجارته أو حرفه أن اليوم يوم جمعة، فيتهيأ ويأتي للصلاة قبل دخول الإمام. وسنة عثمان رضي الله عنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان رضي الله تعالى عنه هو أحدهم. حسب الحاجة، حسب ما يحتاج الناس. بعض المساجد يبقى بين الأذان الأول والثاني ساعة، وبعضها ساعة ونصف، وبعضها خمس دقائق، وبعضها عشر دقائق، بحسب وضع الناس. كلما تكلم يحلف بالله كثيرا، ما حكم هذا؟ نقول: هذا خطأ، لا تجعل الله عرضة لأيمانك، تبروا تتقوا وتصلح. الإنسان لا يحلف إلا عند الحاجة الداعية لذلك، عند الحاكم يطلب منه يمينا على صدق كلام فيحلف، أما ما بين كل كلمتين يحلف بالله إن هذا يعرضه للخطأ، ولأن لا يبر بيمينه. والإنسان إذا حلف على أمر مستقبل ولم يقع، لم يفعل، أو حلف أن لا يفعله ففعله، يلزمه كفارة وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وأما الحلف على ما مضى فإنه كان كاذبا فهي اليمين الغموس وهي من الكبائر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. وأما قول الإنسان من دون قصد: بلى والله، لا والله، إي والله، وهو لم يعقد اليمين فهذا من اللغو، لكن إذا قصد اليمين فإنها تكون من الأيمان المعقودة. يقول ما حكم النداء بمكبرات الصوت في المسجد على الأموات لإعلام الناس والأقارب يجتمعون في المسجد ليصلوا عليه؟ أرجو إن شاء الله لا بأس به، وإن كان هذا ليس من الأمور المستحسنة، لكن إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى نبلغ بها الناس أن هناك جنازة نريد الصلاة عليها فأرجو الله أن